بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب النكاح، عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهم، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، نعم، عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. رواه أحمد وصححه. أعلنوا النكاح، نعم، رواه أحمد وصححه الحاكم. في هذا الحديث الأمر بإعلان النكاح، وإعلان النكاح كأنه يختلف باختلاف الأوقات، وكان إعلان النكاح يكون يعني بضرب الدف، والمعروف عند جمهور العلماء أنه أن هذا مستحب من أهل العلم، من يوجبه، وهو ظاهر الحديث أعلن النكاح، وهذا أصح من حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدين، وإعلان النكاح أبلغ من شاهدين. والمقصود من الإعلان هو يعني التمييز بين النكاح والسفاح، يعني السفاح الأصل أنه يكون سرا، هذا فيه تميز وله مصالح عظيمة، يعني يترتب عليه يعني معرفة الناس، يعرف الناس يعني أن الرجل إذا دخل في هذا البيت وأنه زوج، ليس بي ليس بفاجر، تثبت زوجية وينبني عليه يعني النسب، نسبة الذرية، إذا عرف أن هذا الرجل تزوج من هذه المرأة، خلاص يعرف أن الأولاد يعني أولاده، لأنها زوجته، فراش ترتب عليه أحكام النكاح من النسب ومن الميراث، وكذلك الحقوق، حقوق الزوجية تكون معروفة ومشهورة. إذا ادعت المرأة أنه كذا، تطالب بالنفقة، تطالب بكذا، تكون الزوجية ثابتة. لو أرادت تبين خلاص كل الناس يعرفون أنها زوجة لفلان. أعلن النكاح، والآن يصير الإعلان النكاح بالدف وبما يقيمون من مظاهر الحفل، فيه اجتماع وليمة، اجتماع، ولهذه المناسبة يعني تضاء المصابيح والكهرباء، وبعض الناس يستعمل في الحفل الطلقات، يعني وسائل كلها يعني فيها جوانب إعلان. مش فيه في زواج، في نكاح، من تزوج فلان فلانة، خلاص كم الشهود الآن؟ أصبح هذا النكاح مستفيض. استغفر الله. نعم بعد. أحسن الله إليكم. الصنعاني يقول: ويدل على شرعية ضرب الدف لأنه أبلغ في الإعلان من عدمه، وظاهر الأمر الوجوب ولعله لا قائل به فيكون مسنونا. ولعله يقول: وظاهر الأمر الوجوب صح، ولعله لا قائل به. ولعله يعني ما يدري، أقول ما يدري، الظاهر في من يقول بوجوبه. نعم. فيكون مسنونا. يقول: فيكون إيش؟ مسنون. بس يقول لعله، يعني ما جزم. قال هنا أحسن الله إليكم السؤال، قال: ولكن بشرط أن لا يصحبه محرم من التغني بصوت رخيم من امرأة أجنبية بشعر فيه مدح القدود والخدود. قال جميل، يعني المهم إنه حفل وضرب بالدف مع البعد عن دواعي الفجور. الآن تصحبها آلات أخرى أحسن الله إليكم، وكذلك الآلات، آلات موسيقية وغيرها، كلها ممنوعة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأعل بالإرسال. وروى الإمام أحمد عن الحسن عن عمران بن حسين عن عمران بن الحسين مرفوعا: لا نكاح إلا بولي وشاهدين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم. استدل بهذه الحديث على اشتراط الولي في النكاح، والولي هو ولي المرأة قريبها، وأولهم أبوها، ثم بقية العصبات على ترتيبهم. قد ذهب جمهور أهل العلم إلى هذا، جمهور أهل العلم إلى اعتبار الولي في النكاح، فاستدلوا بمجموع هذه الأحاديث ولهم استدلالات من القرآن، حتى قيل في قوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قيل إنه الولي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. علم أن المرأة لها ولي له النظر في نكاحها، وسيأتي أحاديث فيها أنه لا يحل للمرأة أن تزوج نفسها، وفي هذا يعني تعظيم لأمر لعقد النكاح، تعظيم لعقد النكاح وتمييزه عن السفاح. وإذا حصل يعني لم يكن للمرأة ولي من قراباتها أو حصل خلاف بين الأولياء كما في هذا الحديث فالسلطان ولي من لا ولي. المرأة إذا لم يكن لها ولي يعني من قراباتها فأمرها إلى الحاكم إلى ذي الولاية العامة، السلطان يعني ولايته عامة فتولى أمر يعني أمر من تحت ولايته. ومن ذلك نكاح النساء التي ليس لهن أولياء، فإن اشتجروا اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي. أما القول بأن بجواز أن المرأة تزوج نفسها فهذا قول يعني ينافي ظاهر هذه الأدلة ويصير نكاح المرأة ويصير المرأة يعني حالها كحال الزانية كما جاء في حديث فإن الزانية هي التي تزوج نفسها تبذل نفسها لمن طلبها سبحان الله. فاعتبار الولي فيه صيانة مثل هذا مثل ما تقدم يعني قضية اعتبار شاهدين أو اعتبار الإعلان إعلان النكاح واعتبار الولي كله يصب في جانب يعني تعظيم أمر النكاح وتمييز النكاح عن التفاح. نعم. أحسن الله إليكم البسام نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال فإن كانت ليس لها قريب زوجها كبير المحلة أو نائب الحاكم أو أمير الأعراب أو رئيس القرية يعني إن السلطان أو من يقوم مقامه. ولهذا الآن الفتوى على أنه إذا كانت المرأة في بعض البلاد الإسلامية ما فيها محاكم شرعية يزوجها مثلا رئيس المركز الإسلامي مثلا لأنه هو الذي يعني أكبر واحد ينظر في مصالح الجالية المسلمة. نعم. ويكون وكيل يعني يقول زوجتك موكلتي ها يقول زوجتك موكلتي يكون وكيلا عنها ولي ماذا يقول في العقد حسن؟ لا ما يكون ما هو وكيل عنها. إذا اعتبر يعني السلطان يفعل هذا بولايته وهذا في مقامه. أعد العبارة اللي نقل عنه يقول قال فإن كانت ليس لها قريب زوجها كبير المحلة أو نائب الحاكم أو كبير المحلة نعم أو نائب الحاكم أو أمير الأعراب أو رئيس القرية من له ولاية ورئاسة وسيادة وسلطان. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذه الأحاديث كلها تدل على أنه وإن كان للولي يعني سلطان على موليته فليس له أن يتحكم فيها ويزوجها بغير إذنها. فكما أنه لا نكاح إلا بولي فلا نكاح إلا برضا المرأة. فهذه الأحاديث تدل بها على شرط من شروط النكاح وهو الرضا، رضا المرأة لا تنكح البكرة حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر. وإذن البكر صماتها، فليس للولي أن يزوج موليته ولو كانت بنته على الصحيح إلا الصغيرة، إذا زوجها صغيرة لا لا لا إذن لها فهذا خاص. يعني يستدلون لهذا بأن أبا بكر رضي الله عنه زوج عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، يعني صغيرة. أما إذا كانت يعني عاقلة فلا يزوجها. ومن أهل العلم أن يقول إن للأبي أن يزوج البكر، بل وبغير رضاها، والصواب أنه كغيره من الأولياء، وأنه ليس للأبي أن يزوج موليته بنته إلا برضاها واستئذانها. فإن كانت بكرا استأذنها ويكفي في إذنها سقوطها وإذنها صماتها، وإن كانت كبيرة وبالغة فلا بد من التصريح بالإذن. نعم. أحسن الله إليكم. لا إله إلا الله، يمكن يصح العقد إذا رضيت، إذا لم ترضى فلا. يأتي الحديث فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المرأة ولا. كيف على هذا عافاك الله؟ أحسن الله إليك. اقرأ كلام الشيخ البسام على أعلن النكاح، علق عليه. قال الشيخ رحمه الله ما يؤخذ من الحديث. نعم. أولا تمام الحديث أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال، واضربوا عليه بالغربال. نعم، يعني الدف. نعم. الغربال هو الدف. ثانيا الإعلان هو خلاف الإسرار، خلاف الإسرار. نعم نعم. وقد دلت الأحاديث على الأمر بإعلان النكاح وعلى الأمر بضرب الغربال، لأن ضرب الدف أبلغ في الإعلان. ثالثا تدل الأحاديث على مشروعية إعلان النكاح والضرب عليه بالدف بشرط أن لا يصحبه محرم من التغني بصوت رخيم من أنثى إلى آخر. رابعا قال الشيخ محمد بن إبراهيم للشيخ إعلان النكاح بالدف سنة وفيه مصلحة لا تخفى، فهو مشروع لإظهار النكاح. وقال أيضا الأغاني التي تصدر في الإذاعات والحفلات قسمان، الأول ما اشتمل على حكم ومواعظ ونصائح وحماس. تقول أعيد. الأغاني التي تصدر في الإذاعات والحفلات قسمان، الأول ما اشتمل على حكم ومواعظ ونصائح وحماس ونحو ذلك مما لا غرام فيه ولا يشتمل على صوت مزمار ونحوه، فهذه لا محذور فيها لما فيه من المصلحة الثاني ما فيه غرام ويشتمل على صوت مزمار وما أشبه ذلك فهو حرام، والأصل في ذلك الكتاب والسنة. وقد حكى ابن الصلاح الإجماع على تحريم الغناء إذا اقترن به شيء من آلات اللهو. والأدلة على تحريم الغناء كثيرة، وابن القيم استوفاها في غزة اللهفان وساق من الأدلة من القرآن ومن السنة شيئا كثيرا. ولكن هذا التفصيل اللي عند الشيخ كأنه غريب. الأغاني التي تصدر من الإذاعة فيه فيما يسمونه بالنشيد، لكن لا تكاد تخلو يعني النشيد الذي يسمونه في الإذاعة النشيد الديني لا يكاد ينفصل عن أن تصحبه المزامير والآلات. الشيخ اعترض منها، لكن التلحين الغنائي هي نظر يعني، يقول الشيخ ما هو ظاهر يعني. لكن الصوفية عندهم يعني ألحان يعني فيها الكلام عن يعني عن في شأن العبادة والحب لله، وإن كانوا يغرقون أحيانا ويتحول سماعهم إلى نوع المجون والفجور كما ذكر ذلك ابن القيم. ولهذا نقول لما يسمونه بالأناشيد الدينية، خصوصا إذا كانت مصحوبة بالمؤثرات الصوتية، طبيعتها هي طبيعة سائر الغناء. كثيرا من الأحيان يختار لها الأصوات الرقيقة الناعمة من بعض الشباب، كأن أصواتهم أصوات بنات. باقي شيء في الحديث أخيرا؟ قال إعلان النكاح مشروع، فقد جاء في السنن عن محمد بن حاطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. انتهى. قال: ولكن الناس أسرفوا في هذه الناحية، فأحيوا الليل بغناء امرأة يبلغ صوتها بمكبرات الصوت إلى أقصى الحي. يعني وهذا ما يلاحظ الآن، السلام عليكم، يكون حتى قسم الرجال يسمعون الضرب ويسمعون والله إذا كانوا يسمعون الضرب يسمعون بس دوي، أما إذا كانوا يسمعون الصوت يعني بوضوح ويسمعون صوت المنشدة أو المغنية، لا شك أن هذا فتنة ظاهرة. لكن أحيانا تسمع لكن ما في تمييز. والشعر أحسن الله إليكم يكون فيه يعني مجون وفيه حلم شون، هذا ما هو يختارون أغاني، يقولون أغاني حب وأغاني عشق. نعم، والله الفتوى على أن الرخصة في بالدف فقط. نعم.